أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. لله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا أيها الإخوة الكرام أن شروط الصلاة تسع، وهي الإسلام والعقل والتمييز، شروط صحة الصلاة واستقبال القبلة والطهارة من الحدثين واجتناب النجاسة ودخول الوقت وستر العورة والنية، وهي آخر الشروط. وقد قلنا في الأسبوع الماضي أننا سنؤخر الكلام على هذا الشرط الأساسي الذي لا يسقط بحالا من الأحوال. قد يسقط شرط من الشروط السابقة بسبب العجز، كما قيل إذا أخذ الله ما وهب فقد أسقط ما أوجب أو ما وجب. أما النية لا تسقط إلا إذا زال العقل، وإذا زال العقل سقط التكليف. إذا النية شرط أساسي، ولكن من العلماء من جعل النية شرطا، ومنهم من جعلها ركنا. عرفنا يا ركن، يعني منهم من عدها بالشروط، ومنهم من قال هي من الأركان. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول جمعا بين قولين، والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما بمعنى ألا يأتي بمناف لها شرعا شرط. الآن أيضا نحن سنخالف الحافظ بن حجر في شيء، وهو إيه؟ النية بالطلاق. الإجماع أن التلفظ بالنية بدعة وحدث في الدين، هو يعني مذهب الشافعية وليس يعني من قول الشافعي. مسألة اشتراط النية لفظ عندهم خلافا لجماهير العلم، لكن هو يقول والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن من الأركان، يعني لا تدخل الصلاة وتكبر تحريما إلا وقد نويت. هذه الصلاة المفروضة أو غير المفروضة. الآن لو قام رجل يعلم الناس كيفية الصلاة، يا أيها الناس أنا سأعلمكم صفة الصلاة، فبدأ كبر تكبير الإحرام، وبعد ما كبر تكبير الإحرام قال أنا أصلي فرض الوقت من فرض. لابد من البداية، لابد من البداية، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. معنى تراه ركعا سجدا، نعم يبتغون فضل، هي النية، يبتغون فضل من الله ورضوانه، النية. معنى يا اخوان، طيب واحد قام يصلي وقال في نفسه انا اريد الناس يشوفوني وانا بصلي، يرائي الناس، اذا النية مش موجودة، الصلاة لا تصح. عرفنا؟ فإذا نظرنا إلى ابتداء العمل كانت النية ركنية، فبمصاحبة العمل كانت النية شرطية لصحة هذه الصلاة، لصحة هذه العبادة. معنى يا إخوان، والإمام الشافعي سئل كيف تفتح الصلاة؟ فقد بفرضين وسنة. الفرض يقصد إيه؟ النية وتكبير الإحرام، والسنة رفع اليدين عند تكبير الإحرام. عرفنا؟ طيب الآن النية هي الإيه؟ القصد الجازم، العزيمة التي لا يشوب لا يشوبها تردد. معنى إخوان؟ لا، إنما تجزم ولا تتردد. اتخذت الصلاة إنوي جازما هذه الصلاة المكتوبة أو ليست مكتوبة نافذة. أنت عندك الصلاة أنواع، سام فريضة ونفل، والنفل نوعان، نفل مطلق ونفل معين أو مقيد. النفل المطلق فقيام الليل، مثلا يتنفل الشخص ما بين المغرب والعشاء، تنفل مطلق. يتنفل الشخص مثلا بالضحى تنفل مطلق حتى قبيل الزوال يكوف. عرفنا يا اخوان؟ لان في تنفل مطلق وتنفل معين، كالرواتب للصلوات، كالوتر، طيب معين، طيب الكسوف والخسوف، الاستخاره ده معين، تحيه المسجد معين. طيب معنى يا اخوان، لان الاحكام المطلق والمقيد والمطلق والمعين وهذه الاقسام سنحتاجها داخل مباحث الليل. عرفنا؟ قال انا التاسع، ارجعوا معي للمكه مثل ايه؟ دليل الطلب الى ايه؟ الى اهم المطالب، صح؟ لمن بقى؟ من المؤلف؟ من المؤلف؟ ها؟ المال ابن مالع الكرم، الامام ابن مالع الكرم، الشيخ مالع ابن يوسف الكرم. عرفنا؟ اختصروا من ايه؟ من كتب الحنابل، كتب المطوله، مثل منتهى الارادات، مثل الإقناع، معنا؟ والفروع والإنصاف والمغني، اختصر هذا كله عشان يسهل عليك المعلومة والفائدة والفقه. وحتى قالوا هذا من أجود الكتب المتنية للحنابلة، لأنه جمع الكتب التي سقطته في هذا المنوال، والكتب التي سقطته لم تمتاز في هذا الأسلوب وسهولة فيه وسلاسة. فيقدم في كل باب الشروط، الأركان، واجبات، السنن، أخلاق الكتب الأولى ليست مفصلة كما هذا الكتاب الذي هو دليل الطريق إلى أهم المطالب ومنار السبيل شرحه للشيخ ابن ضعيف. عرفنا يا اخوان. طيب الشيخ ابن جبريل ايضا لو اشرفا عليه، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل ايضا لو اشرفا عليه على دليل الطرف، عده شروحات على دليل الطرف. ومن المعاصرين كذلك من شرحه شروحا صوتيا محفوظه ومن التمس وجهه. يقول التاسع أني معنى إخوان ولا تسقط بحال من الأحوال، لأن ممكن بعض الأركان الشروط السابقة تسقط بإيه؟ بالعكس أو التعاطف، ولكن النية لا تسقط إلا إذا زال العقل، فإذا زال العقل وذهب بطل التكليف منه. قال ومحلها القلب. ولما قال النية المقصود هي استحضارها، استحضارها فقط. فلو محلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، لأن المجنون لا يميز والإسلام لأن الكافر لا يقبل منه عمل، إن أشرفت بطلنا عملك، والتمييز لأن دون التمييز لا يعقل منه قصد. قال وزمانها أول العبادات، عندكم العبادات في نسخة العبادة أول العبادة أو قبلها بيسير، عندكم هذا في نسخة الصحيح قبيلها قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، والأفضل ماذا؟ قرنها بالتكبير. وكل هذا استحضار بالقلب، والأخير هو الأصل، الأخير هو الأصل، والذي يجزئ في هذا الباب أنه يقارن النية تقارن التحريم، تكبيرة الإحرام. وتكلمنا أو سنتكلم إن شاء الله على تكبيرة الإحرام عند الكلام على الأركان. قال وشرط مع نية الصلاة عين ما يصلي من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيره، وهذا ليس بشرط لأن الوقت أيضا معين، الوقت معين. لو قام رجل خرج من بيته وذهب إلى بيت الله وقت صلاة الظهر لا يلزم أن يعين بقلبه أن يقول هذه صلاة الظهر، إنما يكفي أن يعين بقلبه أن هذه صلاة الوقت، فرض الوقت يكفي في هذا، فرض الوقت وليست بنافلة، على يعين هذا بقلبه ويعزم عليه ويعقد عليه بقلبه ويبرمه. معنى قال وشرط مع نية الصلاة عين ما يصلي من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر. ليه؟ الوتر نافلة إيه؟ معينة، أو راتبة نافلة معينة لتتميز عن غيره. الصوت عند النساء الصوت القدنة الصوت يا نساء يا نساء اتقين الله وقدنا الصوت. أيها الأخت المسلمة اتق الله وقدنا الصوت، أو سمع بالأعمى في الطبق الذي يليه. قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصلي، يعني سيقول سيعين في قلبي ماذا؟ يقول فرض صلاة الظهر، فرض صلاة العصر، فرض صلاة مثلا الجمعة. لا، الأولى والأصح أن الوقت يعين. طب افرضوا بقى أنه فاتته عدة صلوات، نام عن صلاة الفجر خمس صلوات مثلا ولم يستيقظ إلا بعد الشهر، لا بد من ايه؟ من تعيين الصلاة، عين الصلاة الظهر العصر المغرب الى اخره. لكن كل هذا القلب، كل هذا القلب يعني بقلبه يعين، ليست نافله ها لا مطلقه ولا مقيده، انما هذه فريضه على الاخوان، لان الوقت قد ايه فاء، الوقت قد فاء. قال وشرط معنيه الصلاه تعيين ما يصلي من ظهر او عصر او جمعه او وتر او راتبه لتتميز عن غيره، وان اجزاته نيه الصلاه، يعني ان لم تكن فريضه لا ظهر ولا عصر ولا جمعه ولا كذا ولا راتبه معينه، اذا انتقلنا الان للمطلق. قال وان لم تكن يعني هذه الانواع السابقه اجزاته نيه ايه الصلاه، يعني سيصلي، يكفي انه نوى الصلاه، سيصلي صلاه ايه نافله مطلقه. عرفنا كلمه الا اجزاته، يعني وان لم تكن الانواع السابقه هذه لا فرض من فروض المذكوره، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا كذا ولا جمعه ولا سنه ايه مقيده معينه، اذا انتقلنا للايه للمطلق، فيكفي فيه نية الصلاة كأن يصلي في الضحى صلاة مطلقة، كأن يصلي بين المغرب والعشاء صلاة مطلقة نافلة مطلقة، كأن يقوم الليل ويصلي نافلة مطلقة. ربنا يا إخوان على أخونا أحمد ظاهر، قال وإلا أجزأته نية الصلاة، وذكر الشرح قال إذا كانت نافلة إيه؟ مطلقة. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، ليه؟ يكفي تعيين بقلبه أنها صلاة فريضة، لا يلزم أن يكون حاضرة ولا قضاء ولا إعادة. قال أو فرضا، إنما يكفي أنها صلاة عينها في نفسه بأنها مكتوبة مفروضة، وتشترط نية الإمام. إذا الآن معنى إيه بقى؟ معنى بارك الله فيكم، إحنا معنى القسم الأول ده النية إذا إيه؟ تحولت، سنتكلم عنها. النية إذا تحولت، واحد جاء يصلي صلاة نافلة مطلقة، بعدين تذكر أنه ما صلى ركعتي الفجر اللي هي راتبة الفجر، معنى؟ فما حكمه؟ ما حكم انتقال النافلة المطلقة إلى نافلة معينة؟ معنا سيأتي الكلام عليه. ما حكم انتقال النافلة المعينة إلى نافلة معينة؟ سيأتي الكلام. طيب ما حكم النقل وصيرورة النافلة المعينة إلى نافلة مطلقة؟ سنتكلم على هذه الأحوال معنا، وسنتكلم على اختلاف نية الإمام والمأمور. واحد إمام طرأ له طارئ عرضه عارض، فاستخلف واحد من المأمومين ومشى هو. معنى؟ واحد واقف منفرد، جاء واحد واهتم به. معنى؟ طيب. واحد مأموم رأى أن يطرق الإمام لعارض من العوارض. كل هذه مسألة تفرع العلماء فيها فيما يتعلق بالنية، بالنية. قال وتشترط نية الإمام، انتقل مسألة الإمام والمأمومين بعد ما نتكلم على إيه؟ هنتكلم على هذه المسائل بالتفصيل إن شاء الله، بس خذوا إيش النبي في المثل وبعدين ننتقل. سنتكلم على أحكام النية فيما يتعلق بالإمام والإيه؟ والمأموم بعد أن نتكلم على أحكام النية وانتقل من معين إلى مطلق، أو مطلق إلى معين، أو من معين إلى معين. محمد ذهبت؟ وصلت؟ سافرت؟ لابد خليك معنا. طيب. قال وتشترط نية الإمام للإمامة للإمام. وتشترط نية الإمامة إيه؟ هذا كلام غير صحيح. معنى يا إخوان؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان وقفا وحده يصلي بالليل، وجاء من اقتدى به كابن عباس كابن مسعود كحذيفه، معنا يا اخوان، ولما كان في تراويح رمضان قام يصلي وحده صلى الله عليه وسلم، فرأى الصحابة فجأة اختلوا منه ثلاث ليال اتباع معنا. وقصة جابر وجبار بن صخر، لما جاء جابر ووقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء جبار بن صخر وكان بيتوضا الحديث الصحيح مسلم، وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فصار جابر على يمين النبي عليه الصلاة والسلام وجبار على يسار، فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما وتقدم. فين بقى؟ فين نية؟ أبو بكر الصديق صلى بالقوم إمام، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام تطهر وتقدم النبي عليه، فصار أبو بكر معموما معنا. فالمسألة لها تفصيل، قوله أو تشترط نية الإمام للإمام للإمام مش صحيح، لأن الأدلة على خلاف، وسيأتي صور جائزة وصور إيه ممنوعة. قالوا الإمام للمأموم، قال إحنا كل هذا بنقرأ المادة صح، وتصح نية المفارقة لكل منهم. ليه بقى؟ الإمام عرضه عرض نبى كل عيلة صبه رعاه مثلا، ها أحدث معناه ترك الصلاة واجتنب واحدا وراء جائز لا بأس، لكن ما يرجع بقى ما يبنيش على الصلاة القديمة الأولى، إنما يستأنف صلاة جديدة. قال وتصح نية المفارقة لكل منهم لعذر يبيح ترك الجماعة، والرجل الذي صلى وراء معاذ ابن جبل فأعطاه معاذ القراءة، والرجل كان عنده مواضح فإن إيه إن يعني فرق الجماعة صلى منفردا وأكمل صلاته. هنا مسألة، لو فرق الإمام والإمام قرأ الفاتحة ولسه هيركع يعمل إيه؟ هو يعيد بقى الفاتحة بعد ما فرق الإمام ولا يكمل على الصحيح يكمل؟ الصحيح ايه؟ يكمل، لانه فارق الامام لعذر. قال ويقرا مأموم فارق امامه في قيامه او يكمل، وبعد الفاتحه قل له الركوع في الحال. ومن احرم بفرض ثم طلبه نفلا صح ان اتسع الوقت. يعني الان الرجل دخل يريد يصلي العصر مثلا، هو منفرد تذكر شيء مهم جدا لابد ان يخرج له، وصلاه اربع ركعات ستاخذ الوقت وتلتهمه. طيب والوقت متسع، الوقت ايه متسع؟ طيب يقلبها ركعتين ممكن، عرفنا يا اخوان لانه نفله ايه مطلق ويمشي بموعده، لكن لو انه الان مربوط بامام بصلاه جماعه صلاه العصر الظهر تذكر شيئا ما ينفعش، اذا لا يجوز في حال ضيق الوقت معنا، ولا في حال ترك الجماعه، لانه لا يجوز ان يترك الامام في هذه الحاله، انما يتم معه ولا يغير ايه النية ولا يحول النية. قال اذا بشرطين، اذا اتسع الوقت يجوز ان يقلب الفرض الى نافلة مطلقة كركعتين مثلا. طيب واحد الان قام يصلي الفريضة، عرفنا يا اخوان، وبعدين مش منتبه ان الناس لسه ما اقاموش الصلاة، وهو بيصلي الفريضة كده أقاموا الصلاة والجماعة الجماعة التي أقام يترك ما هو فيه ويحول نيته ويبدأ الصلاة مع الإمام والجماعة. عرفنا يا أخوان؟ قال ومن أحرم بفرض ثم طلبه نفلا، أي نفلا إيه؟ مطلقا صح إن اتسع الوقت. طيب وإن لم يصح، وإلا لم يصح بسبب إيه؟ ضيق الوقت وبطل فرضه، يعني يستأنف الصلاة من جديد. أما النافلة هذه أيضا لا تصح، يعني النافلة مطلقة لا تصح بسبب ضيق إيه؟ الوضع واللي تركه فسد فيستعمل الصلاة من جميع. أنا أريد أن أقرأ لكم أحوال وصور تحول النية وتغيرها. أول شيء أنا أقرأ لكم ملاحظات سريعة من كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره. أول شيء يا إخوان مسألة هل يجب تعيين الصلاة التي يصليها؟ هذه مسألة. الجواب إن كانت الصلاة نفلا مطلقا فيكفي أن ينوي الصلاة. إذا الآن معنا الصورة الأولى، الصورة الأولى ما هي الشيخ أبو إبراهيم؟ ها؟ النفي مطلق. طيب وإن كانت نفلا معينة كسنة الظهر مثلا لا يشترط أن ينوي معها كونها نفلا بل يكفي أنها سنة الظهر. كل هذا التعيين بايه بقى؟ بالقلب. اما التلفظ فلا يشرع فورا. اذا الان خلونا نبدا السوره الاولى. نفل مطلق يكفي انه ينوي ايه؟ انه صلاه. طيب وان كان نفلا معينا كسنه الظهر مثلا لا يشترط ان ينوي معها كونها نفلا بل يكفي نيه انها سنه الظهر. طب وإن كانت الصلاة فرضا اختلف العلماء هل يشترط تعيينها كالظهر مثلا أو العصر ونحو ذلك. فمنهم من يرى أنه يجب ذلك، يجب إيه؟ تعيين هذه الصلاة وبأنها فرض صلاة الظهر يعني فرض الظهر يعين القلب ويعزم عليه ويصله ويبرمه ولا يتردد ولا يتشكك. قال فمنهم من يرى انه يجب ذلك ومنهم من يرى انه يكفي بنيه الصلاه وتتعين هي بوقتها، هذا هو الصحيح. فان توضا لصلاه الظهر ثم نوى الصلاه وصلى وغاب عن ذهنه انها ظهر، وممكن انسان يتوضا كده بس ماشي في حاجه شغلته بيغيب عن ذهنه هو دي صلاة الظهر ولا يعين الوقت. طب افرض واحد يعفو بلسانه كده قال الله يا رب اني نويت اصلي صلاة الظهر، ها اخطا بلسانه والوقت هو صلاة العصر. العبرة بالوقت مش العبرة، هو اخطا بلسانه اصلا مش العبرة باللسان، ولذلك التلفظ بيتعب لان النية دي عفوا لا يستطيع الانسان ان يستغنى عنها اصلا. وبعدين هي عمل مش شرط، عمل سهل جدا سهل، حتى قال بعض الناس لو كلفنا الله ان نترك النيه ما استطعنا، كلفنا بالمحال بالشيء الشرط، لانك ناوي لا عملت عمل الا وانت ناويه. ثم النبي عليه الصلاه والسلام ما كان اول ما يبتدئ بالتلفظ انما بتكبيره الاحرام، والصحابه وراء نفس الامر. فشق جدا مسألة النية والتلفظ بها، وبعدين يولد ايه؟ الوسواس. حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين مرة قال كان في واحد من حرم طاهر ايه؟ يصلي وراء الإمام، فجاء بيقول اللهم إني نويت أصلي فرض صلاة العصر تمام؟ اللهم تقبله مني. في واحد كده جنبه قال له وقف اصبر، يعني يقول في اليوم الفلاني الساعة الفلانية وراء الإمام ده اهو، يا رب احتفظ بهذا وهذا، ها؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة أن تخبره نوية صلاة الظهر صلاة العصر. النية في القلب حلوة القلب وهي كثير منها. قال فإن توضأ لصلاة الظهر ثم نوى الصلاة وصلى وغاب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر أو غيرها صحت صلاته ووقعت ظهرا لأنها صلاة الوقت، صلاة الوقت. فمش بحاجة، لست بحاجة إلى تعيين هذه الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والذي يترجح عندي القول بأنه لا يشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة. وهذا كلام الشيخ ابن باز من العصرين، الشيخ الشعبي كذلك وجماعة من المتقدمين. وكذلك لا يشترط كونها فرضا او اداء او قضاء او معاده معنى لا يشترط كونها فرضا ما يشترطش يكون هذا الفرض لان القلب نفسه عارف اين يتجه هو يريد اداء او يريد قضاء او يريد اعاده ها او حاضره او فائته القلب حاضر فيه هذه المعاني المساله الملاحظه الثانيه الملاحظه الاولى فيها ايه عده صور فاذا كانت صلاه كامله مطلق عرفنا انه يكفي نيه الصلاه ما فيش في قلبي نيه الوضوء الوضوء سبب ما فيش في قلبي نيه التصدق هو الان متلبس في عباده وهي ايه الصلاه اذا حضر بنفسي نيه صلاه غير العبادات الاخرى طيب اذا كانت مقيده معينه معنى يا اخوان كسنه الظهر راتبه الظهر يكفي انها سنه الظهر يكفي بهذا تعيينها بهذا معنى يا اخوان طيب وتكلم كذلك على الفرض صلاه الفرض اختلفوا فيه على القولين منهم من يقول يوجب ويشترط ان يعينها ويقول هي صلاه الظهر مثلا فريضه صلاه الظهر فريضه صلاه العصر قال لا الوقت ماذا يعين الملاحظه الثانيه يجب ان تكون النيه جزما فلو نوى قطع النيه هو نوى قطع النيه اثناء الصلاه بطلت صلاه معنى يعني الان واحد دخل الصلاه ونوى يقطع بسبب ما او سوسه ما وهذا مذهب الشافعيه والمالكيه والحنابله ولكن لو تردد في فرق بين قطع جازم ونوى قطع النيه وفي فرق بين واحد يتردد ليه بقى ممكن واحد يناديه امه تناديه يا رب اخرج او ما هذا اسمه تردد طب ما خرجش ولا قطع النيه الصلاه صحيحه زي الرجل الذي قال امي وصلاتي يا رب امي وصلاتي يا رب امي وصلاتي تردد ثم اقبل عليه على صلاه صلاته صحيحه طيب لو تردد في قطعها كان يسمع من يناديه فيتردد في الخروج من الصلاه فصلاته صحيحه على الراجح فيها خلاف لكن الراجح صلاه صحيحه ولا تبطل الا بالعزم على قطعها الملاحظه الثالثه إذا عزم على فعل مبطل للصلاة شوفوا دي مسألة غير الآن الأولى فعل مبطل كأكل أو كلام أو غير ذلك أو علق خروجه من الصلاة على شرط يعني مثلا هو دخل إيه الصلاة وقال لو طق الباب لو رن المحمولة أنا هخرج لو رن المحمولة هو في وسط الصلاة رن المحمولة لكن ما خرجش الصلاة صحيحة يبطل متى اذا خرج لان الاول متعلق بالملاحظه الثانيه اللي قبل هذه متعلقه بالنيه واما الثانيه هذه متعلقه بالفعل متعلقه بماذا بالفعل ففرق بين ما علق بالفعل فلا يقع الا اذا وقع الفعل معناه طيب قال اذا عزم على فعل مبطل للصلاه كاكل او كلام او غير ذلك او علق خروجه من الصلاه على شرط فالصواب ان الصلاه لا تبطل بمجرد ذلك لان البطلان متعلق بفعل هذه المبطلات لا بالعزم على فعله والفرق بين هذه الملاحظه والتي قبلها ان هذه متعلقه بافعال الصلاه بخلاف السابقه فانها متعلقه بالنيه بقيت مسألة وهي تحويل النية من فرض إلى نافلة أو من نافلة معينة إلى معينة أو من نافلة مطلقة إلى معينة قال في حالات الأولى أن يحولها من فريضة إلى فريضة كان يكون نوى الظهر ثم يصرفها إلى العصر ففي هذه الحالة بطلت الأولى لأنه قطعها ولم تنعقد الثانية لأنه لم يأتي بها في أول عقد. احنا قلنا النية تصاحب أول العمل وتبقى معه حتى التسليم. تصاحب أول الصلاة حتى التسليم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. طب هو صرف وحول ونقل النية من الظهر إلى العصر أو العصر معينة إلى معينة، فريضة معينة إلى فريضة معينة، وهو قال كده في وسط الصلاة غير النية. لا، يريد النية من أول عبادة، فهنا الشرط هذا لم يتوفر، فبطلت الأولى ولم تنعقد إيه؟ الثانية. الأولى بطلت ليه؟ لأنه قطعها، قطع النية. طب الثانية لم تنعقد ليه؟ لأنه لم يبتدئها من أولها. عرفنا؟ الثانية، حالة ثانية، أن يحولها من نفل معين إلى نفل معين، كأن ينوي سنة العشاء ثم ينقلها إلى الوتر. لا يصح ذلك أيضا لما تقدم، نفس العلم. ثالثا، أن يحولها من فرض معين أو نفل معين إلى نفل مطلق. رجح الشيخ وجماعة من المتقدمين صحة هذه الصورة من معين إلى إيه؟ إلى نفل مطلق. قال لأن التعليل، لأن المعين اشتمل على ثنتين، هما إيه؟ نية مطلقة ونية معينة. المعين اشتمل على أمرين، نية مطلقة وهي نية الصلاة، أو نية معينة النافلة الراتبة مثلا أو الفرض المعين كالظهر أو العصر. فإذا أفضل المعينة بقيت الإيه؟ المطلقة. والمقصود بقوله نية مطلقة نية الصلاة، وبقوله نية معينة أي كونها ظهرا أو عصرا أو وترا أو استخارا أو ما إلى ذلك. إذا المعنى حالة تجوز فيه إذا كان من فرض معين أو نافلة معينة تتحول إلى شكلا إلى مطلق، إلى مطلق، لأن هذه العبادة المعينة اشتملت على أمر نية مطلقة ونية الصلاة، نوى يصلي. طب ومعينة أيضا نية ثانية معينة، فذهبت واحدة فبقيت الأخرى المطلقة. نأخذها أيضا بصور أبسط من هذا وأبسط. الآن حالات قلب النية بعد الدخول في الصلاة. الأولى، قلب النية من فرض إلى نفل، قلب النية من فرض إلى نفل يجوز بشرط. واحد، أن يكون وقت النفل متسعا، وهذا الذي ذكرناه في المد. الثاني، أن يكون له عذر أو لتحصيل الأكل. وأيضا ضيف الشرط ألا تفوت الجماعة. إذا الآن قلب النية من فرض إلى نفل، قلب النية من فرض إلى نفل، يعني نفل هون المطلق، كان يكون رجل يصلي العصر وهو الفجر لوحده، بدأ له بان تذكر شيئا فأراد أن يخرج. وهذا موجود يا إخوة فعلا، قد يكون أحدنا في المطار مثلا جاء هو بيصلي الفريضة موعد الطائرة، لو ما طلعش قدر له ماذا يفعل؟ يجعل هذه نافلة من أجل لا يفوت الصلاة. هو ممكن يطلع صلاة ويخرج مباشرة، بس هو يريد أن يحتفظ بالآجل والثواب، يصلي نافلة سريعة ركعتين ونافلة إيه؟ مطلقة، ويمشي يركب الطائرة. وصلاة الفريضة يصليها، ربما يكون هو يجمع يجوز له الجمع، يصلي في الطائرة إذا كان وقت سيدهمه فسيخرج الوقت بحقه ويصلي في الطائرة ولو على يعني كرسي الركب. قال الأولى، والمسألة القلب النية هذه يا إخوة قالوا ذكروا لها ست صور. الأولى، قلب النية من فرض إلى نفل، والمراد نفل المطلق أن يكون وقت الفرض متسعا. واحد، أن يكون له عذر أو لتحصيل أكمل. تحصيل أكمل زي إيه؟ الآن هو يصلي. قالوا له في واحد قال أنت تصلي إيش؟ لأن الجماعة لسه لم تقل. الجماعة رفق عليها طويل بالطائف مثلا يستطيع صلي ركعتين نافلة. فقال الفرق إلى نافلة من أجل الأكمل يصلي مع الناس إيه؟ صلاة الجماعة الأكمل. فينبغي الأخوة ألا يفوت الجماعة كما ذكرنا في بعض الصلاة. الثانية من الصلاة من فرض إلى فرض لا يصح ويبطل الإثنان. نكمل عين هذه من فرض. الثالثة من نفل إلى فرض لا يجوز للعيد السابق سواء كان النفل إيه؟ معين أو مطلق لا ينطلق إلى فرض لأن يشترط أن تكون النية من أول الفريضة وهنا لم تتوقف. أكثر الناس توسعوا في مسائل النية شرط النية وتفرعوا في الشافعية بخلاف المجال له وتوسعوا أيضا توسعا غير مرضي. وإلا هناك مسائل مثل هذه يوافق عليها لأن الدليل يدعمها ويؤيده ويعضده. المسألة الرابعة من نفل معين إلى نفل مطلق يجوز قد تكلمنا عنه لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق ضمن. وكمان مثال كمان دخل في الصلاة بنية أربع ركعات سنة الظهر القبلية ثم رأى جماعة فقال لنا ركعتين لله لكي يدرك الجماعة في صلاة الظهر فهذا جائز. إذا نكمل ونسأل فيها. الخامس من نفل معين إلى نفل معين لا يصح. السادسة من نفل مطلق إلى نفل معين لا يصح لقطع الأول وانعدام النية الثاني من أول. إذا الآن من سيذكر لنا ست صور؟ الصورة الأولى من فرض إلى فرض لا يصح. طب الثانية ها؟ من نفل من قرن النية من فرض إلى نفل لا يصح. الثانية خطاب الترتيب من فرض إلى فرض لا يصح. الثالثة من نفل إلى فرض لا يجوز. الرابعة من نفل معين إلى نفل مطلق يجوز. الخامسة من نفل معين إلى نفل معين لا يصح. السادسة من نفل مطلق إلى نفل معين لا يصح. إذا ما معنى الصورة واحدة هي التي تصح وتجوز. معين نعم أحسنت. إذا كل هذه الخمس صور لا تجوز ولا تصح وما بقي معنا إلا الصورة السادسة من نفل بارك الله فيكم معين إلى نفل مطلق أو من فريضة معينة إلى نفل مطلق هي واحدة. إذا عند الشيخ بلال أذكر لنا الصور ست صور في طلب النية ها بعد الدخول في الصلاة لها ست صور معنى يقول إنك ست واحد نعم لا صح. الثالثة من نفل إلى فرض تصح. الرابعة من نفل معين إلى نفل مطلق تصح ويجوز. من نفل معين إلى معين ومازال يصح مطلق إلى معين جميل. طيب الأولى برضو نأكل عليها قلب النية من فرض إلى نفل يجوز لكن بشرطين وأضفنا شرطا ثالثا وهو إيش؟ أن يكون وقت الفرض متسع أن يكون لعذر أو تحصيل أكل. إذا معنى الصورة الأولى جيدة لكن بالشروط مقيدة بثلاث شروط ألا تكون جماعة يكون وقت موسع أن يكون لعذر أو لتحصيل أكل والبقية فيها صورة جائزة من نفل معين إلى نفل مطلق أو من فرض معين إلى نفل المطلق كذلك هي مذكورة في الصورة. طيب تعالوا بنا بعد أن انتهينا من الصور الستة هذه التي فيها تغيير النية بعد الدخول في الصلاة، تعالوا بنا نعرف أحكام الإيمان والمعنى وتعلق النية كذلك، حالات قلب النية متعلقة بالإمامة والانفراد، ولها ست صور كذلك. الأولى من إمام إلى مأموم جائز، عرفنا من إمام إلى إيه؟ إلى مأموم عرفنا وعرفنا أدلة. طيب أبو بكر الصديق انتقل من إمام إلى إيه؟ إلى مأموم. طيب صورته إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر الإمام فتقدم رجل يصلي بالناس، وبعد أن دخلوا في الصلاة جاء إمام المسجد فتقدم فأكمل الصلاة به إماما وتأخر الإمام الأول ليكمل الصلاة مأموما. عن عائشة رضي الله عنها قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما، يقتدي ابو بكر بصلاه النبي عليه الصلاه والسلام ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر. الثاني من مؤتم بامام الى مؤتم بامام اخر، وهذه تقع على الوقت اذا ناب الامام شيء كرعاف او حدب وما الى ذلك قدم واحدا من القوم. طيب المأموم ده كان له إمام أول استبدلوا بإمام ثاني، قال الثانية من مهتم بإمام إلى مهتم بإمام آخر حكمه أنه جاء صورته أن يصلي إمام بالناس ركعة ثم يحدث له حديث فيخرج من الصلاة ويستخدم غيره يكمل بالناس الصلاة. فالمأمومون انتقلوا من الاقتداء بإمام إلى الاقتداء بإمام آخر، هذا صحيح لحديث عائشة حسان. يؤذنكم لكم إن شاء الله. الثانية من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام نصر. كذلك استدل عليها إخوة في حديثة عمر بن الخطاب لما طعن كان يصلي بهم الفجر فرجع إلى الصف وقدم عبد الرحمن بن عوف يتم بهم الصف فأتم الصلاة مع عمر ثم مشى فاعتدوا هذه الصلاة فهذه انتقال من المؤتم بإمام إلى المؤتم بإمام الآخر بعد أن كان عمر صار عبد الرحمن مسألة ثالثة منفرد إلى إمام هو الآن يصلي وحده فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وحده فدائما يتم به من أصحابه كابن عباس كجابر وجبار بن صخرة أو بن صخر وجماعة الصحابة كذلك غير هذه المواقف الثالثة منفرد إلى إمام لا بأس لا يشترط أن ينوي هذا المنفرد أن يكون إماما من أول صلاة لا يشترط حكمه جائز صورته أن يصلي رجل منفرد فيأتي آخر ويأتم به فيكمل الصلاة له إماما عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقال صلى النبي عليه الصلاة والسلام من الليل فكنت أصلي معه فكنت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه فالنبي عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة منفرد ثم دخل خلفه ابن عباس فأكمل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته إماما المسألة الرابعة من مأموم إلى إمام من مأموم إلى إمام هذا أيضا جائز كأن يستخلفه الإمام كأن يعرض شيء للإمام فيستخلف مأموما من هؤلاء الواقفين وراءه يكون إمام صورته أن يحدث الإمام عضو فيستخلف أحد المأمومين فيكمل بهم الصلاة كما استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف فهذا المستخلف كان مأموما في بداية صلاته ثم صار إماما فهذا جائز في قصة قتل عمر رضي الله عنه وتناوله يد عبد الرحمن بن عوف وتقديمه للإمام الخامس من إمام إلى منفرد حكمه لا يجوز إلا لعضو إلا لعضو لا يصح أن تدع الإمام وأنت في الجماعة إلا لعضو لو انفرد عنه لأصبحوا مهتمين بغير إمام مثل إيه؟ الآن أنت بتصلي إمام بشخص واحد معنا يا إخوان من إمام إلى منفرد فما يصحش تترك هذا الرجل الذي بجواره قال صورته إمام يصلي برجل واحد مفيش إلا واحد فحدث للمأموم عذر كانتقاض الوضوء أو غيره فترك الإمام وحده فقد صار الإمام منفردا معنى إن إمام إلى منفرد حكمه لا يجوز إلا لعذر إذا الأصل أن هذا إيه؟ لا يجوز لكن في عضو من الأعضاء لا بأس قال فصلاة صحيحة ويكملها منفردا كأنه انتقل من الإمامة إلى الانفراد لعضو أما لغير عضو فلا يجوز واحد قام هو وأخوه يصليان جماعة بالفريضة قام الإمام والمأموم ترك الإمام معنا بطل صلاة الجماعة والمأموم لا تصح صلاته هنا ينبغي يستأنف صلاة من جديد والإمام أيضا كذلك يستأنف إلا لعذر إذا وقع شيء للمأموم فالصلاة هنا صحيحة ترك الإمام وخرج الصلاة صحيحة ليه؟ دليله الرجل الذي صلى وراء معاذ معنى يا إخوان الرجل الذي صلى وراء إيه؟ معاذ وانفصل وفرق الجماعة وتم الصلاة إيه؟ وحده منفرد صلاته صحيحة وصلاة الآخرين صحيحة، لا يضر هذا ذاك ولا هؤلاء صلاة هذا. السادسة، من مأمور إلى منفرد حكمه لا صح على الراجح، صورته رجل يصلي خلف إمام فأطال الإمام القراءة وحدث المأموم عضو كالحباس بولي أو وعكة أو غير ذلك، فنوى المفارقة وأكمل صلاته وحده منفردا، هذا مأموم وصار إيه؟ منفردا عن الإمام، فهذا على الرجح أنه لا يصح بهذه الصورة، لكن يصح لو حدث للمأموم عذر، أما بدون عذر لا يصح، لكن بسبب العذر فالصلاة صحيحة، وابتدأها من أولها بعذر، تمام؟ هذا هو الراجح. إذا مسألة النية هذه تتطرق لتغيير النية إذا تحولت وأنت في الصلاة، فهناك صور جائزة وصور غير جائزة، كذلك فيما يتعلق بالإمام والمأموم تتدخل النية بالإمام والمأموم، هناك صور جائزة وصور لا تجوز، على التفصيل السابق، وإن شاء الله يكون معنا بعد هذا النظر في أركان الصلاة، ولابد أن نعرف ما هو الفرق بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة. أول شيء، الركن آكد في الحكم من الواجب، هذه واحد أول فرق. الفرق الثاني، لا يجبر الركن بسجود سهو، لا بد من الاتيان به، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. أما الواجب فيجبر بسجود سهو، كأن يسهو الشخص عن التشهد الأوسط فيجبر بسجود سهو. الفرق الثالث، لا يسقط الركن سهوا ولا نسيانا ولا جهلا، لا بد من الاتيان به، أما الواجب يسقط سهوا ونسيانا. إذا كم هي الفوارق بين الركن والواجب في باب الصلاة؟ ثلاثة فوارق. الفرق الأول، الركن آكد من الواجب، والواجب أقل حكما من الركن. الثاني، لا يجبر الركن بسهو، أي بسجود السهو لا بد من الاتيان به، وبخلاف الواجب يجبر بسجود سهو إذا نساه الشخص. الشيء الثالث، ما هو؟ لا يسقط الركن بسهو ولا نسيان ولا بجهل، إنما يجب الاتيان به، بخلاف الواجب ويسقط بالسهو والنسيان ويجبر بسجود السهو. إذا هذه ثلاث فوارق، لأنه سيأتي معنى أركان الصلاة وواجبات الصلاة إن شاء الله في هذا الكتاب المفيد الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأتي إلى ختام دروسنا في هذه الليلة.